الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكرا لك يا ربي على أن أنعمت علينا بنعمة تمام شهر الصيام وقيام ليالي، ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أحييتنا وأطعمتنا وأسقيتنا وهديتنا ورزقتنا من حيث لا نحتسب. عباد الله، إن من فضل الله علينا ورحمته بنا أن شرع لنا الفطر بعد الصيام وجعله عيدا لنا من كل عام، فيه إظهار الفرح والسرور والترويح عن النفس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولكن شرط ذلك أن يكون فطر الصائم على الحلال لا أن يكون فطره على الحرام، فإننا إن أفطرنا على الحرام فيكون ذلك بمنزلة من صام عن الحلال وأفطر عن الحرام، ولذلك لم يستجب دعاؤه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يطيل السفر: أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له. وقد أمر الله رب العالمين عباده المتقين بعد إتمام شهر الصيام، أمرهم أن يكبروه تبارك وتعالى على ما هداهم من نعمة الإفطار بعد الصيام. فقال الله رب العالمين في كتابه الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشرع الله تبارك وتعالى في هذا الموسم المبارك وفي هذا اليوم العظيم، شرع لهم تكبيره تبارك وتعالى وتعظيمه والاعتراف له بفضله ومنته ورحمته على عباده، فقال: ولتكملوا العدة، يعني عدة شهر رمضان 30 يوما، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، يعني تقولوا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولعلكم تشكرون. هذه هي العبادة المطلوبة من العباد بعد إتمامهم لصيام شهر رمضان وقيامهم لليالي، أنهم يتوجهون لله تبارك وتعالى بشكره، وشكره تبارك وتعالى يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالجنان. فاحمدوا ربكم تبارك وتعالى على نعمة الفطر بعد الصيام، واشكروه بفعل الطاعات وترك السيئات، واجعلوا قلوبكم معقودة النية على تطهير أعمالكم من الذنوب والسيئات. عباد الله، قد ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائمين في نهار رمضان، ورد ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فقال الله تبارك وتعالى في ختام آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي ذلك إشارة إلى أن من امتثل ما أمر الله من اجتناب الطعام والشراب في نهار رمضان، من امتثل ذلك فإنه ينبغي عليه أن يمتثل أمره في اجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من أكل أموال الناس بالباطل، فإن ذلك يكون حراما في جميع الأوقات بل في كل زمان ومكان، ولا يباح بحال من الأحوال. ولذلك عباد الله، إن هذا المشعر العظيم وهذه الشعيرة العظيم التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده في هذا الزمان الفاضل مطلوب منا فيها أن نستعين الله تبارك وتعالى على فعل الطاعات وعلى ترك السيئات، لأن الغاية العظمى من صيامنا لشهر رمضان هو أن نحقق التقوى للملك الجبار تبارك وتعالى. وتقوى الله تبارك وتعالى هي فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به هو أداء ما افترضه على عباده من الصلوات المفروضة من توحيده تبارك وتعالى واجتناب الشرك من فعل سائر الأمور المحببة إلى الله تبارك وتعالى. ومن ناحية أخرى اجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الذنوب والسيئات والأوثار، لأن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يفرحوا، والفرح الشرعي الذي أنعم الله تبارك وتعالى على عباده في هذا الوقت هو فرح سنوي شرعي، على أن يكون الاحتفال بهذا العيد على النحو الذي يرضي رب العالمين، لأن الله رب العالمين أخبر في كتابه الكريم أن الفرح إذا كان بطاعة الله تبارك وتعالى فهو فرح محمود، وإذا كان الفرح فرحا بمعصية الله تبارك وتعالى فإنه فرح مذموم. ولذلك الله تبارك وتعالى يحب من عباده الفرحين على نحو إرضائه تبارك وتعالى في هذا الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، للصائم فرحتان يفرحهما منها فرحة عند فطره. فهذا الإفطار الذي يشهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل مكان هو نعمة من الله تبارك وتعالى ينعم بها على عباده، لأنه تبارك وتعالى يجازيهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله تبارك وتعالى جعل الصوم له، وهو تبارك وتعالى يجازي على ذلك عباده إلى ما يشاء من الأجور والثواب، لأن الله تبارك وتعالى كريم ويظهر كرمه بكثرة في شهر رمضان، حيث الرحمة وحيث المغفرة وحيث العتق من النيران. ولذلك عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا اليوم هو اليوم الذي يهدي الله تبارك وتعالى فيه الجوائز لمن يستحقها من عباده الفائزين في شهر رمضان، على نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار. فسألوا الله تبارك وتعالى أن يكون ختامكم لشهر رمضان على نحو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به شهر رمضان من الاستغفار ومن طلب المغفرة والعفو ومن العتق من النار. عباد الله، قد كان سلفنا الصالح بعد إتمامهم لصيام شهر رمضان وقيامهم لليالين يجتهدون غاية الاجتهاد في دعائهم لربهم تبارك وتعالى أن يتقبل منهم حسناتهم في شهر رمضان، لأنهم لا يدرون هل هذا العمل الذي وقع منهم في شهر رمضان عمل مقبول أم عمل مردود، لأن الله تبارك وتعالى امتحن العباد في إحسانهم لأعمالهم وإتقانهم لها على سبيل إخلاصهم لله ومتابعتهم لسنة رسول الله، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك عباد الله، خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد فطر فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم 30 يوما وقمتم 30 ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخير. فالفرح الحقيقي من يوم فطركم هو سؤالكم لربكم تبارك وتعالى أن يتقبل منكم. اجعلوا يوم فطركم، اجعلوه موسما لصلة الأرحام، واجعلوه تعظيما لحرمات الله، واجعلوه حفظا لألسنتكم مما يغضب الله، واجعلوا هذا العيد فرحة ليس فيها تكاسل عن الصلوات المفروضة. انشروا الخير فيما بينكم، وأفشوا السلام فيما بينكم، وأطعموا الطعام فيما بينكم، وصلوا الأرحام، ولا تتركوا قيام الليل، واجتهدوا بالأعمال الصالحة، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل شهر رمضان وقتا لانقطاع وانقضاء الأعمال، وإنما جعل انقطاع العمل بموت العبد، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله تبارك وتعالى لم يخلق عباده عبثا، ولم يتركهم هملا، وإنما أمرهم تبارك وتعالى بعبادته وتوحيده وتحقيق معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يعترفون لله تبارك وتعالى بأنه أكبر من كل شيء، حتى إنهم يعترفون له أنه أكبر من عباداتهم وأعمالهم. والله تبارك وتعالى غني عن أعمال عباده، ولكنه تبارك وتعالى جعل هذه الأعمال وجعل هذه العبادات سبيلا وطريقا إلى القرب منه تبارك وتعالى. ولذلك كانت من الأدعية المباركة التي ينبغي أن يلهج بها كله من آتاه الله تبارك وتعالى فقها في دينه، أن يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لأن العبد بطبيعة الحال إذا أحب شيئا مال إليه، والعبد لا يمكنه بحال مهما كانت قوته ومهما كانت عظمته في نفسه، لا يقوى على طاعة ولا يقوى على فعل معروف إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى ووفقه إلى ذلك. ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل شكرنا له تبارك وتعالى على نعمة بلوغ الصيام، جعل هذا الشكر منا له تبارك وتعالى إنما هو من باب توفيقه لنا في طاعته. ولذلك من المستحسن ومن الحسن ومن الجميل أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بعد شهر رمضان للعمل الصالح الذي يحبه ويرضى. ولذلك الأعمال مستمرة بعد شهر رمضان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 6 من شوال من صامهم بعد شهر رمضان فيكون ذلك كصيام الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في ذلك الأمر كي يقول لنا إن من توفيق الله للصائمين في شهر رمضان هو استمرارهم في الصيام بعد شهر رمضان كصيام يومي الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام ما أمر الله تبارك وتعالى به نبيه داود من صيام يوم وفطر يوم. الله تبارك وتعالى امتحن عباده في شهر رمضان كما عرفتم في التقوى التي يصطحبونها في جميع أيام عامهم وفي جميع أسابيع عامهم وفي جميع شهور عامهم، وكما قال من قال من الصحابة الأجلة: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. ولذلك عباد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام بصلاة وصيام وحج وعمرة وطاعة وصدقة، ولكنهم للأسف الشديد مفلسون من هذه الحسنات التي اجتهدوا في جمعها، مع أن الله رب العالمين قال في كتابه: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن هؤلاء فعلوا من الكبائر ما كان سببا في إفلاسهم من حسناتهم. وهؤلاء لا أقول قلة، وإنما هم كثرة في مجتمعنا. وقد ابتلى الله تبارك وتعالى العباد بسماع أذيتهم ورؤية ذلك بأبصارهم. هؤلاء هم السبابون، الشتامون، الضرابون، المغتابون، الذين يجاهرون بالمعاصي في الليل والنهار. ولذلك عباد الله كانت التقوى التي امتحن الله بها عباده في شهر رمضان، كانت هذه التقوى هي الميزان الذي ينبغي على كل واحد منا أن يصطحبه بعد شهر رمضان. فليحفظ الواحد منا لسانه عن الكذب، وليحفظ الواحد منا سمعه عن سماع الحرام، وليغض الواحد منا بصره عن رؤية ما يغضب الله تبارك وتعالى، وليطهر الواحد منا قلبه من الغل والحقد والغش وسائر الأمراض التي تؤذي القلوب. عباد الله، إنكم تعيشون يوما هو من أعظم أيام الله تبارك وتعالى التي يحبها ويرضاها، وقد حرمتم هذا اليوم في العام الذي مضى بسبب وباء كورونا الذي انتشر في القرى الأرضية، ولا سبيل إلى دفع هذا الوباء إلا بأمرين: التوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرفع عنا الوباء، ومن ناحية أخرى الأخذ بالأسباب الوقائية الدافعة لهذا الوباء، لأن هذا الوباء لا ينتشر إلا بالأمور التي أخبر الأطباء عنها، ينتشر من خلال الاحتكاك ومن خلال الملامسة ومن خلال المقاربة ومن خلال الاختلاط إلى غير ذلك من الأمور. فكان من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن يسر لها فتح المساجد في ظل تزايد أعداد المصابين بوباء كورونا. فنسأل الله رب العالمين أن يجعل هذا الباب باب فتح المساجد مستمرا في ظل انتشار هذا الوباء. ثم إن من الأمور التي ينبغي أن أنصحكم ونفسي به هو التزام المصلين في داخل المسجد وخارجه بالكمامة، لما في ذلك من الحفاظ على أرواح المجتمع، لأن بعض الناس يتصور أن هذا الوباء لا سبيل إليه ولا يصل إليه، فيكون بذلك سببا في زيادة المصابين بوباء كورونا، بل ربما هذا الشخص لا يسلم منه في وقت من الأوقات. بل رأينا بأم أعيننا بصفة عملنا في المجال الطبي، رأينا أشخاصا من ذوي الهيئة البدنية القوية لا لكن هذا الوباء سرعان ما ينتجر في أجسادهم في بضعة أيام، وربما يؤدي بهم إلى الوفاة. كل ذلك نتيجة للاستهتار ونتيجة للتهاون بالأخذ بالإجراءات الاحترازية. فالسبيل أمامكم عباد الله، بالالتزام بالتباعد في الصلوات الجماعية داخل المسجد، والإتيان بسجادة الصلاة، واستخدام الكحول وغيره من الأمور المعقمة، وكذلك الالتزام بالكمامة. ووصوا أبناءكم وأهاليكم بهذا الأمر. من أراد في هذا الوقت على وجه الخصوص الخروج من بيته على سبيل جهة عمله لقضاء أمر من أموره الدنيوية، فليلتزم بهذه الإجراءات حتى لا يكون مضرا لغيره من المسلمين. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوجه بالنصيحة لعموم نساء المسلمين، يوصيهن بالصدقة والتصدق لما عرف من أحوالهن من كفران العشير ومن غير ذلك من الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى في أغلبهن. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي نساء المسلمين ويوصي بنات المسلمين بالالتزام بالحجاب الشرعي وبعدم التبرج، لأن ذلك يدعو إلى الفتنة ويدعو إلى النظر، ويدعو هذا الباب من الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى نساء المسلمين، حتى إنه يزين لهن في مثل هذه الأيام الفاضلة، يزين لهن الوقوع في الفواحش والمحرمات. وبعض الناس يتخذ من يوم الفطر يتخذ منه طريقا إلى فعل ما حرم الله تبارك وتعالى. فصونوا آذانكم، وصونوا قلوبكم، وصونوا جوارحكم عما يغضب الله تبارك وتعالى. التزموا الأوامر واجتنبوا النواهي، عظموا الأوامر وعظموا النواهي، وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بسؤاله أن يتقبل منكم صيام شهر رمضان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، تقبل منا صيامنا وقيامنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك ببني يهود، اللهم عليك ببني يهود، اللهم عليك ببني يهود. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، جنبنا الفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم عافنا واعف عنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.